لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس شرح شذور الذهب لابن هشام. وكنا في اللقاء السابق قد انتهينا إلى مجرورات الأسماء، والجر مما يتميز به الاسم عن قسيميه الفعل والحرف، يعني الذي يجر من الكلمات العربية هو الاسم، الاسم هو الذي يجر. وسوف يفصل ابن هشام رحمه الله تعالى أسباب الجر. الاسم يجر، فبما يجر؟ يجر بسببين رئيسين. السبب الأول دخول حروف الجر عليه، اسم مجرور لأنه مسبوق بحرف من حروف الجر، ويجر أيضا لأنه مضاف إليه، اسم يضاف إليه اسم آخر فيصير مجرورا بالإضافة. وللجر سبب ثالث هو الجر بالتبعية، أن يكون تابعا لمتبوع مجرور، فالمعطوف يتبع المعطوف عليه، فإذا كان المعطوف عليه مجرورا فالمعطوف يصير مجرورا، وكذلك النعت يتبع المنعوت، والتوكيد يتبع المؤكد، والبدل يتبع المبدل منه. هذه التوابع الأربعة وستأتي دراستها إن شاء الله تعالى. قالوا وهي مجموعة، أسباب الجر الثلاثة مجموعة في بسم الله الرحمن الرحيم. أما باسمي فهذا اسم مجرور بالباء، الباء حرف جر، واسمي مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. اسم الله فقد أضفت الاسم إلى اسم الجلالة، اسم الله، فاسم الجلالة مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. فاسم مجرور بالحرف، واسم الجلالة مجرور بالإضافة. والرحمن الرحيم اسمان مجروران بالتبعية. هذا كله يظهر إن شاء الله تعالى في شرح هذا الباب. فلنستمع الآن إلى متن الكتاب ثم الشرح عليه. قال: ثم قلت: باب المجرورات ثلاثة. أحدها المجرور بالحرف، وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام، وفي مطلقا، والكاف وحتى والواو للظاهر مطلقا، والتاء لله ورب مضافا للكعبة أو الياء، وكي لما الاستفهامية أو أن المضمرة وصلتها، ومذ ومنذ ولزمن غير مستقبل ولا مبهم، ورب لضمير غيبة مفرد مذكر يميز بمطابق للمعنى قليلا، ولمنكر موصوف كثيرا. هذا هو المتن. ثم شرحه فقال: وأقول لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات، يعني قوله ثم قلت، ثم هذا حرف عطف، سيعطف قوله في المجرورات على قوله السابق في المرفوعات والمنصوبات. لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات وقسمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، ومجرور بمجاورة مجرور. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. إذن ما أسباب الجر؟ ما أسباب جر الاسم؟ ثلاثة: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بمجاورته إلى مجرور لأنه تابع له، والتابع يتبع المتبوع، النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال: وإنما لم أذكر المجرور بالتبعية كما فعل جماعة، يعني في كتب النحو يذكرون الأسباب الثلاثة للجر، فيذكرون الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. هو يقول: لماذا أنا هنا ذكرت الجر بالحرف والجر بالإضافة ولم أذكر الجر بالتبعية؟ قال: لأن الأصل في الجر أن يجر بالحرف أو يجر بالإضافة. فالعامل في بسم الله، في الباء في بسم، هو الذي ما الذي سبب الجر لكلمة اسم؟ الباء. وما الذي سبب الجر للاسم الجلالة؟ الله، الإضافة. أما التبعية عندما تقول سلمت على رجل صالح، فعلى رجل، رجل مجرورة بعلى، وصالح مجرورة اسم مجرور لأنه نعت لرجل، ورجل مجرورة كلمة مجرورة اسم مجرور، فكلمة صالح اسم مجرور، مجرور بالتبعية. إذن العامل في كلمة رجل هو حرف الجر، أما العامل في كلمة صالح هو التبعية. والأصل أن يجر الاسم بعامل، فهذا قوي. أما التبعية هذا، التابع هذا، العامل فيه تبعيته، إن كان المتبوع مرفوعا صار هو مرفوعا، إن كان منصوبا صار منصوبا، كان مجرورا صار مجرورا. قال: لأن التبعية ليست عندنا هي العاملة، وإنما العامل عامل المتبوع. يعني عندما تقول قرأت كتابا مفيدا، كتابا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، ما الذي نصبه؟ الفعل قرأ، رفع الفاعل ونصب الايه؟ المفعول. مفيدا هذا منصوب، أي ما العامل في نصبه؟ تبعيته لكلمة كتاب. قال: وإنما العامل عامل المتبوع. الذي سبب النصب لكلمة مفيدا في قولنا قرأت كتابا مفيدا هو الفعل قرأ، هو الذي نصب كتابا، ومن أجل ذلك انتصبت كلمة مفيدا. وذلك في غير البدل. يعني إذا قلنا إن التوابع أربعة: نعت وعطف وتوكيد وبدل، فالعامل في العطف والنعت والتوكيد هو عامل المتبوع، عامل المتبوع. تقول سلمت على رجل صالح، فصالح نعت مجرور، العامل فيه هو حرف الجر على، لأنه هو الذي سبب الجر لكلمة رجل، وبالتالي صارت كلمة صالح مجرورة. أما البدل فيقولون العامل محذوف في باب البدل، فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة. أحيانا ابن هشام رحمه الله تعالى يفسر ترتيبه للكتاب، ويفسر لماذا جعل الجر إلى سببين دون ثلاثة كما اعتاد النحاة. يقول: وقسمت الحروف الجرة إلى ستة أقسام، إلى ستة أقسام. هذا تقسيم بديع لابن هشام في تقسيم حروف الجر التي تجر الأسماء. أحدها ما يجر الظاهر والمضمر. ما الظاهر وما المضمر؟ الظاهر اسم ظاهر، والمضمر هو الضمير. فلو قلت كتاب هذا اسم ظاهر، لكن لو قلت به الباء حرف جر والهاء ضمير، إذن يقول هناك حروف تجر الأسماء وتجر الضمائر. وبدأت به لأنه الأصل، وهو سبعة أحرف. حروف الجر التي تعلمناها صغارا من إلى عن على الباء اللام وفي، حروف الجر. واستشهد لها من القرآن بقوله تعالى قال، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح. وهذا استشهاد دقيق، لأنه جاء في الآية الواحدة بحرف جر وهو من، مرة دخل على المضمر ومرة دخل على إيه؟ على الظاهر. يعني بدلا من أن يأتيك بمثالين، مثال فيه من دخلت على الاسم الظاهر، ومثال آخر دخلت فيه من على الضمير، أتاك بمثال من القرآن جاءت فيه من مرة جارة للمضمر ومرة جارة للظاهر. أما جرها للمضمر ففي قوله تعالى إيه؟ ومنك، أعرب من ك، من حرف جر، كل الحروف مبنية، فعلى ما بني من؟ على السكون، حرف جر مبني على السكون، هل له محل من الإعراب؟ لا، لا محل له من الإعراب. ك هذا ضمير، الضمائر معربة أم مبنية؟ مبنية. إذن ضمير مبني على ما بني منك على الفتح، إذن ضمير مبني على الفتح. هل له محل من الإعراب؟ نعم، الضمير اسم له محل من الإعراب، لقد جر بإيه؟ بمن. إذن هو ضمير مبني على الفتح في محل جر بإيه؟ بمن. ومنك ومن نوح، من حرف جر، ونوح اسم مجرور وعلامة جره ليه؟ الكسرة. وتبين من الآية أن من حرف جر يدخل على الظاهر ويدخل على الإيه؟ على الضمائر. قوله تعالى إلى الله مرجعكم، هذا فيه استشهاد بإلى حرف جر التي دخلت على اسم الجلالة الله، فجرت الإيه؟ الاسم، جرت لفظ. فاسم الجلالة مجرور بإيه؟ بإلى، وعلامة جره الإيه؟ الكسر. في قوله تعالى إليه مرجعكم، حرف الجر إلى، حرف جر مبني على علامة على السكون، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. والهاء هي ضمير مبني على الكسر في محل جر بإيه؟ بإلى. قال تعالى طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، أين حرف الجر؟ وقد جر إيه؟ الاسم الظاهر طبق، اسم مجرور بعن وعلامة جر الكسر. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا استشهاد لدخول عن الجر على الايه؟ على الضمائر. عنهم، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، وهم او الهاء في عنه ضمير مبني في محل جر بايه؟ بعن. قال وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا الاستشهاد فيه دخلت على الضمير في قوله عليها، ودخلت على الاسم الظاهر في قوله على الفلك. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله. بالله الباء حرف جر دخل على اسم الجلالة فجره. وقال آمنوا به، آمنوا به، الباء حرف جر، ب حرف جر مبني على الكسر، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر بالباء. قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. في السماوات، في الأرض، السماوات الأرض، السماوات الأرض اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. له اللام حرف جر والهاء ضمير مبني على الضم، له في محل جر بالإيه؟ باللام. كل له قانتون. له اللام حرف جر والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر باللام. وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. في حرف جر مبني علامة على السكون، مبني على السكون، هذه ياء ساكنة. في وهو حرف لا محل له من الإعراب. والأرض اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. كيف تعربون آيات؟ آيات، هذا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة. وأصل الكلام آيات للموقنين في الأرض. للموقنين يبقى في الأرض شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، آيات مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة. للموقنين اللام حرف جر مبني على الكسر، لي لا محل له من الإعراب. والموقنين اسم مجرور باللام وعلامة جره، علامة جره ماذا؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس. فيها في حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بفي. والثاني سوف يذكر لنا ستة أقسام. الثاني أي القسم الثاني من الحروف التي تجر الأسماء. ما لا يجر إلا الظاهر، لا يجر إلا الظاهر، ولا يختص بظاهر معين. يعني كلامه هذا يفهم منه أن حروفا ستأتي تجر الظاهر ولكنها تختص بظاهر معين. قال أما الحروف التي تجر الظاهر، الظاهر يعني ضد المضمر، الاسم، الاسم، الكتاب، العلم، المسجد، المنبر، هذه أسماء تسمى أسماء ظاهرة. أما الضمائر، وضمائر الجر أربعة لا تخرج عن أربعة: ياء المتكلم، ياء المتكلم تقول بي، تقول في، يعني في والياء صارت مشددة بدخولها على ياء المتكلم. ونا المتكلمين تقول بنا، بنا، الباء حرف جر. ونا المتكلمين ضمير مبني على السكون في محل جر. وكاف الخطاب، كاف الخطاب سواء كانت للمفرد تقول بك، تخاطب المفرد المذكر، أو للمفردة تقول بك بالكسر، أو للمثنى بنوعيه بكما، أو لجمع الذكور بكم، أو لجمع الإناث بكن. هاء الغيبة وتكون للمفرد تقول به، وللمفردة تقول بها، وللمثنى بنوعيه تقول بهما، ولجمع الذكور تقول بهم، ولجمع الإناث تقول بهن. هذه الضمائر هي ضمائر الجر، وتلاحظ أنها هي أيضا ضمائر النصب، هي ضمائر النصب، لكن الذي يميز بينها حين تأتي للجر وحين تأتي للنصب هو الموقع الإعرابي، الموقع الإعرابي. فلو قلت بي الباء حرف جر، أو بي حرف جر، حرف جر، والضمير ياء المتكلم مبني في محل جر. لكن لو قلت إني عبد الله، إني، إن حرف ناسخ وياء المتكلم ضمير مبني، هو اسم إن، واسم إن يكون منصوبا، إذن هذا الضمير صار في محله، في محل نصب. على كل حال، الأسماء التي تجر، الحروف التي تجر الأسماء فيها ما يجر الظاهر والمضمر، وهي التي مثلنا لها من، إلى، عن، على، الباء، اللام، في. والثاني ما لا يجر إلا الظاهر ولا يختص بظاهر معين، وهو ثلاثة: الكاف وحتى والواو. الكاف وحتى والواو تجر الظاهر، يعني تدخل على اسم ظاهر فتقول مثل نوره كمشكات، لأن المؤلف رحمه الله، أو هو المؤلف وهو الشارح رحمه الله، لم يمثل هذه الحروف. هاتي أنت لها أمثلة. فالكاف مثل كمشكات، ماذا تلاحظ؟ أن الكاف دخلت على الاسم الظاهر، لكن هل تقول كه ولا كها؟ هل سمعنا هذا عن العرب؟ إذا لا تدخل على المضمر. وحتى تقول مثلا صمت حتى المغرب، فحتى هنا جاءت بمعنى الغاية، إلى، ووراها اسم، فهي حرف حرف جر، حرف جر. والواو واو القسم، عندما تقول والله لا أكرمنك، الواو واو قسم، حرف قسم وجر، وتدخل على الظاهر، على الاسم الظاهر. والثالث، ما الثالث؟ القسم الثالث من الأقسام الستة التي تدخل حروف الجر فيها على الأسماء، سواء كانت أسماء ظاهرة أم مضمرة، ومنها ما يختص بالظاهر، وهكذا. هذا التقسيم. والثاني ما لا، والثاني ما لا يجر إلا الظاهر، هذا مثلنا له. والثالث ما يجر لفظتين بعينهما، يعني في حرف جر، هذا الحرف لا يختص إلا بكلمتين فقط، لا يأتي إلا مع كلمتين فقط، وهو التاء. أي تاء؟ يعني أنا أحب أن تقول في الواو التي في القسم الثاني وواو القسم. وطبعا علماؤنا يعني كتبوا هذه الكتب في عصور علمية، لكن عندما نقول والواو، عندنا واو معية وواو عطف وواو استئناف ووات كثيرة، وهو اكتفى بأنه يدرس الواو في باب المجرورات، فيوجز يقول والواو، أي الواو التي تجر الاسم التي بعدها، فهم يفهمون أنها واو القسم، واو القسم. يمكن أن تكتب وواو القسم. وهنا عندما يحدثك عن عن حرف يجر لفظتين فقط في اللغة، يقول وهو التاء، هي تاء القسم. تاء القسم عندنا حروف القسم ثلاثة، الواو تقول والله لأكرمنك، والباء تقول بالله لأكرمنك، والتاء تقول تالله لأكرمنك. الباء تدخل على الظاهر وعلى المضمر، فتقول بالله لأكرمنك، وممكن تدخل أيضا الباء على المضمر. وحروف الجر قلنا الباء والواو، الواو وهذه لا تدخل إلا على الظاهر والله، لكن لا تختص، لا تختص باسم الجلالة، يعني ممكن أن تقول والله، وممكن أن تقول والرحمن الرحيم، وممكن أن تقول والذي رفع السماء بلا عمد، والذي نفسي بيده، إذن تدخل على أي ظاهر. لكن التاء لا تدخل إلا على لفظتين، وهي لفظة اسم الجلالة فتقول تالله كما ورد في القرآن وتالله لأكيدن أصنامكم، أو تدخل على كلمة رب بشرط أن تضاف كلمة رب إلى الكعبة، هذا مسموع عنهم، تضاف إلى الكعبة أو تضاف إلى ياء المتكلم، تقول تالله دخلت على اسم الجلالة، تقول ترب الكعبة، غريبة على اسمعنا ترب الكعبة لكن العرب قالوها، وتقول تربي لأفعلن، تا رب إيه ياء المتكلم، يبقى بأي شيء تختص التاء من حروف الجر؟ باسم الجلالة وكلمة رب، إذا بس اسم الجلالة هذا غير مشروط، لكن رب مشروطة بأن تضاف إلى كلمة الإيه الكعبة أو ياء الإيه المتكلم، تكون غريبة على أسماعنا لأننا نعيش في زمن اللغة تعاني فيه من الغربة، أشياء كثيرة جدا يعني اندثرت ماتت، يعني صار لا وجود لها إلا في بطون الكتب، لكن عندما يقولون قال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، فالتاء دخلت على اسم الجلالة، وقال تعالى تالله لقد آثرك الله علينا، حكاية لقولهم، وقال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، في الشواهد الثلاثة التاء تدخل على اسم الجلالة، قال وقالت العرب ترب الكعبة وتربي لأفعلن، يعني هذا لا شاهد له في القرآن الكريم، والقرآن الكريم جاء بأفصح اللغات، فدخول التاء على اسم الجلالة هو الأفصح، جاء به القرآن الكريم. الرابع أي من الأقسام الستة ما يجر فردا خاصا من الظواهر ونوعا خاصا منها، فردا خاصا من الظواهر ونوعا خاصا منها، وهي كي، وأرجو أن تربط أنت هذا بما سبق، احنا قلنا في باب نصب المضارع، في باب نصب المضارع أن المضارع ينصب بعد كي إذا سبقت باللام لفظا أو إيه أو تقديرا، سبقت باللام لفظا أو تقديرا، فلو سبقت باللام لفظا نذاكر لكي ننجح، فالفعل ننجح هذا مضارع منصوب بكي المسبوقة بالإيه باللام، واللام هذه هي حرف إيه حرف جر في الحقيقة، اللام حرف جر، وهي كيف إنها لا تجر إلا أمرين، تجر الأول ما الاستفهامية وهي الفرض الخاص، لأنه قال لك تجر فرضا خاصا من الظواهر، يقال لك جئتك أمس، فتقول في السؤال عن علة المجيء هو يقول لك جئتك أمس، فتسأل لماذا جئت، لكن سوف تقول لما. لما اللام حرف جر، ما الاستفهامية هذا اسم مبني على السكون في محل جر بالله، ولكن ما التي للاستفهام أنت تريد أن تسأل غيرك عن اسمه، فتقول ما اسمك، ما علمك، هذا اسم استفهام. إذا سبق بحرف جر حذفت ألفه وجوبا، وهذا خطأ إملائي شائع عند كثير من الطلاب. أنت تقول بما تكتب، كيف ستكتب بما؟ باء وميم فقط، أين ذهبت الألف؟ حذفت إيه؟ وجوبا. لماذا؟ لأن ما الاستفهامية سبقت بإيه؟ بحرف جر. أجدك تفكر فأقول لك سائلا فيما تفكر، كيف تكتبها؟ فاء ياء ميم فقط، أين الألف؟ حذفت وجوبا لأن ما الاستفهامية سبقت إيه؟ إذن عندما قال له لما صارت ما الاستفهامية ميم فقط لما، وعند ذلك جاء بها تسمى هاء السكت. لما يعني يمكن أن تقول لما وممكن أن تقول لما. هاء السكت هاء يعني يؤتى بها إذا نقصت حروف اللي هي الكلمة، يعني مثلا الفعل وقع، هذا فعل لفيف أوله حرف علة وآخره حرف علة، وقى وفى وعى، هات الأمر منه حرف واحد قي، يجوز أن تقول قي نفسك من الخطر، قي بقاف فقط، ويجوز أن تقول له قه نفسك من الخطر. ماذا فعلت؟ جئت بهاء تسمى هاء الإيه؟ هاء السكت. هو الموضوع ليس موضوع لما، وإنما هو الموضوع موضوع كيما، ولكنه مثل بلما فقال لك كما يحدث في ما إذا دخلت عليها اللام يحذف ألفها ونأتي بهاء السكت، كذلك كي التي هي حرف جر إذا دخلت على ما الاستفهامية فنحذف الألف ونقول كيما. فكما أن لما جار ومجرور كذلك كيما، والأصل لما بالألف وكيما، ولكن ما الاستفهامية متى دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها وجوبا. نقول حذفت إيه؟ طب لماذا نضم الفاء؟ حذفت ألفها، يعني كأني أسألك أعرب ألفها في قوله حذفت ألفها، ألم تدرس نائب الفاعل؟ الفعل حذف مبني للإيه؟ للمجهول. فحذف ألفها وجوبا كما قال الله تعالى فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، فأين الشاهد في الآية؟ فيما، فإنه حذف إيه؟ ألف ما عندما سبقت بحرف إيه؟ جر. وإعرابها كذلك في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما الاستفهامية اسم مبني على السكون على الألف التي حذفت وجوبا بسبب سبقها بحرف الجر في محل جر بإيه؟ بفي. وكقوله تعالى عما يتساءلون، أين الشاهد؟ عما، عما هذه كلمتان حرف واسم، عما عن وما. والذي حدث أن النون الساكنة أضغمت في الايه؟ في الميم نطقا وكتابة، وحذفت ألف ما الاستفهامية لأنها مسبوقة بحرف الجر. وقال تعالى بما يرجع المرسلون، بما. وحسن في الوقف أن تردف بهاء السكت كما قرأ البزي في هذه المواضع وغيرها، يعني رحم الله ابن هشام وعلماء اللغة، يعني كانوا يعني يضربون في العلوم كلها، فهو عالم بالقراءات أيضا. يقول البزي قرأ بما يرجع المرسلون أو فيما أنت من ذكره بهاء السكت. الثاني أن المضمرة كي إذا دخلت على ما الاستفهامية، وكي إذا دخلت على أن المضمرة وصلتها، وذلك هو النوع الخاص، وتقول جئتك كي تكرمني، فإن قدرت كي تعليلية فالنصب بأن المضمرة، ترد هذا إلى نصب المضارع. تتذكر أننا قلنا إن كي إذا كانت تعليلية فإنها تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة، تقول كي أن تكرمني، يعني جئتك لإكرامك. قدرت كي، فإن قدرت كي تعليلية فالنصب بأن المضمرة، وأن مع هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي، وكأنك قلت جئت للإكرام، إعراب كي تكرمني مرة أخرى. كي حرف تعليل مبني على السكون لا محل له الإعراب، حرف تعليل وجر. تكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصب الفتحة، وفاعله تكرم أنت، الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، تكرم أنت. والنون حرف الوقاية، حرف الوقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، تكرم أنت، تكرم من؟ تكرم المتكلم، تكرمني. ياء المتكلم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أن المضمرة التي ليست ظاهرة مخفية هنا، أن المضمرة والفعل المضارع كونا مصدرا مؤولا بمعنى إكرام، جاء بعد كي التعليلية، إذن هذا المصدر تقول والمصدر المؤول المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع في محل جر به بكي. إذن كي اختصت بأمرين، بدخولها على ما الاستفهامية في قولك كيمة، ودخولها على أن المضمرة مع الفعل المضارع المنصوب بعدها والمصدر المؤول في محل جر به بكي. عندما قال جئتك كي تكرمني، كي هنا جرت ماذا؟ ما الذي جرته؟ المصدر المؤول، جرت المصدر المؤول الخامس أي من الحروف التي تجر الأسماء، ما يجر نوعا خاصا من الظواهر وهو منذ ومذ، فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان، يعني ضع خطا فهذا شرط، لابد أن يكون المجرور بمذ أو منذ اسم زمان. وهذا الزمان لابد أن يكون معينا، فلو كان زمانا مطلقا لا يصح. وهذا الزمان المعين، احنا عندنا الزمان ماض ومضارع يعني حال ومستقبل، إما أن يكون الزمان ماض ماضيا أو يكون حالا الآن أو يكون مستقبلا. يقول إن مذ ومنذ تختص بالزمان المعين، الزمان المعين الماضي أو الحال، إذا لا يصح بعد مذ زمانا مطلقا أو زمانا إيه مستقبلا. اقرأ هذا. يقول ولا يكون ذلك الزمان إلا معينا لا مبهما، ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا. تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، وإحنا النهاردة مثلا النهاردة إيه الاثنين، يبقى عندما تقول هذا الكلام يبقى منذ دخلت على زمان معين ماض، ومذ يوم الجمعة يعني مثل بمنذ مرة ومذ مرة أخرى. وتقول ما رأيته منذ يومنا، فهذا إيه هذا ومذ يومنا، وهذا حاضر، يومنا هذا لا يزال لم ينقضي. ولا تقول لا أراه منذ غد، لماذا؟ لأن هنا الزمان وإن كان معينا إلا أنه إيه مستقبل، ولا مذ غد. وكذا لا تقول ما رأيته منذ وقت، لماذا؟ لأنه وإن كان زمانا إلا أنه زمان مبهم، زمان مبهم، نحن نريد زمانا معينا كاليوم والساعة. السادس ما يجر نوعا خاصا من المضمرات ونوعا خاصا من المظهرات، وهو رب رب، فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد المذكر وغيره، ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التمييز. هذا كلام سهل، مثل له بكلمة ربه رجلا لقيت، وربه رجلين، وربه رجالا، وربه امرأة، وربه امرأتين، وربه نساء. ماذا تلاحظ؟ أن حرف الجر رب دخل على ضمير الغائب وهو الايه الهاء، وضمير الغائب هذا مفرد مذكر، أحيانا تريد به المفرد المذكر ربه رجلا، يعني حيثبت هذا الضمير مع ايه ربا، حتى ولو أردت مثنى أو ايه أو جمعا أو أردت مؤنثا سوف يثبت هذا الضمير للمفرد المذكر. يبقى الفصيح أن تقول ربه رجلا لقيت، وربه رجلين لقيت، مع أنها إيه أنك قلت رجلين لكنك قلت إيه ربه، لم تقل ربهما مراعاة للفظ إيه رجلين. سيثبت مع رب ضمير الغائب المفرد المذكر الذي يراد به، يراد به المفرد أو المثنى أو الجمع، المذكر أو ليه أو المؤنث. بل مسموع عن العرب ربه رجلا، كيف تعرب رجلا هنا أو رجلين أو رجالا؟ تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى إعراب ربه رجلا لقيت، رب حرف جر يسمونه شبيها بالزائد، الشبيه بالزائد، عندنا حروف جر أصلية وحروف جر زائدة، فحرف الجر الأصلي الذي يحتاجه المعنى ويطلبه، وإذا حذف من الكلام يتغير معنى الكلام. وحرف الجر الزائد سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، إنما يأتي لأغراض بلاغية كالتوكيد وغيرها، ويمكن حذفه من الكلام. ليس المؤمن بطعان، هل يمكن أن تحذف الباء ويبقى المعنى؟ نعم، تقول ليس المؤمن طعانا، إذن الباء هنا في خبر ليس حرف جر، صحيح هو حرف جر لكنه زائد، إنما جاء للتوكيد، وبالتالي سنعرب بطعان موقعها، إعراب موقعها في الكلام. خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها، تقول أين الفتحة؟ الفتحة لم تظهر، الكلمة تحتها كسرتان، نقول هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل الإعرابي وهي نون طعان بالكسرة التي سببها حرف الجر الزائد، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. فالهاء ضمير مبني على الضم في محل جر بربا. يقول وكل ذلك قليل، قليل، وإن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة نحو رب رجل صالح لقيت، وذلك كثير، يعني الكثير المسموع أكثر هو دخول رب على اسم ظاهر، يعني تقول رب أخ، رب أخ لك يعني لم تلده أمك، أو رب عمل صالح فعلته، تدخل على الاسم الظاهر، وهذا الاسم الظاهر موصوف له صفة بعد ذلك. رب رجل صالح لقيت، رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رجل درستم في جواز الابتداء بالنكرة، أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت مسبوقة برب، فرجل هذا مبتدأ، وأصل الكلام الرجل الصالح لقيته، الرجل الصالح لقيته، يبقى رجل هذه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل وهو اللام التي في رجل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد وصالح النعت، وجملة لقيت هذه الجملة هي الخبر المبتدأ. فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة بعدها، يعني هذا تعليل لترتيبه هذا، فإن قلت من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة بعدها لاختصاص التاء باسم الله تعالى ورب الكعبة، واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصلت. يعني إيه؟ يعني أنت لما تيجي ترتب الحروف، عندما تريد ترتيب الحروف تأتي بالحروف التي تجر الظاهر والمضمر، وبعد ذلك تجر الظاهر غير المختص، فلماذا قدمت التاء مع أنها تختص باسم الله ورب الكعبة؟ قال وأصل حرف الجر ألا يختص، والمختص بنوع أقرب إلى الأصل من مختص بفرد، وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو رب على المختص بفرض ونوع، وهي ايه؟ وهي كي. ليه انت عملت كده؟ لماذا فعلت هذا الترتيب؟ قلت انما ذكرت التاء الى جانب الواو لانها شريكتها في القسم. يعني لماذا بعد ان ذكر الواو في القسم الثاني ذكر لنا التاء في القسم الثالث؟ يقول لان هذه الواو واو القسم، والتاء تاء الايه؟ القسم. فتأخيرها عنها قطع للنظير عن نظيره. ولما أردت أن أذكر شيئا من أحكام ربة، يعني فيما سيأتي، سيأتي الكلام على إيه؟ على رب. قال أخرتها حتى لا أقطع النظير أيضا عن إيه؟ عن نظيره. اقتضى ذلك تأخيرها لئلا يقع ذكر أحكامها فاصلا بين هذه الحروف. وأيضا فإنني ذكرت حكم رب في الحذف وذكرت حكم بقية الحروف في ذلك، فلو كانت رب مقدمة كان ذلك أيضا قطعا للنظير عن النظير بالنسبة للإيه؟ للأحكام. هذا تعليل لترتيبه للإيه؟ للحروف. يمكن أنت تذاكر هذا الفصل جر الاسم بحروف الجر، أن يعني تكتب جدولا فيه الحرف واختصاصه وشاهد عليه، الشاهد عليه. فتأتي مثلا بإيه؟ بمن، تقول تجر الظاهر والمضمر، هي وما معها من الحروف في جدول يبين لك ذلك. أو تقول الحروف الجارة للأسماء، ثم تجعل جدولا يضم الستة أقسام: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. أنت لا تسأل عن ترتيب هذه الحروف، لكن الذي يهمنا أولا أن تعرف أن هذه الحروف حروف جارة، وأن الاسم بعدها أو الضمير الذي يأتي بعدها، الاسم يكون مجرورا والضمير يكون مبنيا في محل إيه؟ في محل جر. وتعرف أيضا اختصاص كل حرف بما إيه؟ بما يخص، يعني حتى لا تلحن فتقول مثلا الرحمن الرحيم، لا، أنت تعرف أن التاء تختص باسم الجلالة وبكلمة رب المضافة إلى الكعبة أو مضافة إلى ياء المتكلم. لأنك لو قلت تاء الذي نفسي بيده تكون قد لحنت، استعملت ما لم يستعمله العرب، أو تكلمت بما لم يتكلم به العرب. سوف يفصل بعد ذلك الكلام على رب وأحكامها قبل أن وأحكامها قبل أن يدخل في الجر بالإضافة، وهذا نرجئه إن شاء الله تعالى لدرس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. يبقى إن شاء الله الأسبوع القادم سوف يعطينا أحكام رب، متى يعني تثبت ومتى تحذف، ولو حذفت تبقى واوها وتحذف بعد وتبقى الواو أو تبقى بل أو هكذا في كلام العرب. هذا يعني موضوع درس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله كله خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد من عباده شيئا، وأن يجعل تعلمنا للعربية مفتاحا بيننا وبين كتابه وسنة نبيه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.